نعم احسن منها. الله الله، احسن منها الايدي على الفارق واحنا. نعم نعم يا شيخ. ما شاء الله يا عم الحاج، ربنا يديك الصحة. ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم مبينينك احنا. اي نعم. ولا تقولوا من المشركين من الذين يقول لي ابو محمد. نعم عظيم يا كثير والله. نعم يا عم نعم. الله الله الله. الله ما شاء الله. أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. نعم. وإذا فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الله الله الله الله الله. يا كريم كمن خلف العاشر فيها برضو عشان خاطرنا والنبي. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. الله الله الله. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يا بارك الله فيك. نعم. أي وسع الله يبارك فيك يا أبو محمد. أقول لك. نعم. Oh, ابو محمد الله. نعم. ما شاء الله. الله يديك الصحة يا عم الحاج. ما شاء الله. الله يفتح عليك بحق المصطفى. اللهم صل عليه. ما شاء الله. الله يسمع الخير. الله يا شيخ Oh! يفتح عليك وجاه الله. نعم يا عم نعم الله يا عظم الله. نعم يا عظم نعم وَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الله يا خالد عبده. الله أكبر. الشيخ عبده. الله. مقرئ الجمهورية العربية. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا عم نعم. لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يا جدع الله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي اليوم لا مرد له من فجاءوا جميل والله. الله الله الله الله الله الله الله علينا حق المؤمنين. نعم. نبي جملها بالوقت التالي كمان يا شيخ عبد الله. ايوه يا اخي الله يكرمك. علينا حق المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الله جل جلاله.